وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمن المعلوم ان الغايه التي من اجلها خلق الله الإنس والجن وجميع المكلفين هي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وباب ذلك ومفتاحه الفقه في دين الله عز وجل الذي لا يدرك إلا بالصلاة. باب ذلك ومفتاحه الفقه في دين الله الذي لا يدرك إلا بالصلاة. عنوان المحاضرة: الحرص على مجالس أهل السنة، أي أن من أراد الاستفادة والعلم فعليه أن يحضر في مجالس أهل السنة. من أراد الاستفادة والعلم عليه أن يحضر في مجالس أهل السنة، وأهل السنة هم الذين يعتقدون أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. وهم الذين يجتمعون على الاتباع وترك الابتداع، وهم الذين يجتمعون على الاتباع وترك الابتداع فالسن السلفي هو الذي يلازم السنة والجماعة ويجانب البدعة والفرقة. السني السلفي هو الذي يلازم السنة والجماعة ويجانب البدعة والفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن مانع حفظه الله تعالى mengatakan: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، termasuk perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan utama di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua, menciptakan jin dan manusia, adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan pintu serta kunci daripada seseorang beribadah kepada Allah adalah dengan bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, yang tidaklah seseorang bisa mendapatkannya kecuali dengan mencari ilmu tersebut. Maka tema dari muhadarah kita kali ini adalah al-hirsu ala majalis ahli sunnah. Yaitu motivasi untuk menetapi majlis-majlisnya ahli sunnah. Yakni maknanya adalah barang siapa yang menginginkan istifadah, menginginkan ilmu, maka hendaklah dia mendatangi majlis-majlisnya ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah adalah mereka yang meyakini bahwasanya sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Ahli sunnah adalah yang mereka meyakini bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ahli sunnah adalah mereka yang mengedepankan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala petunjuk. Ahli sunnah adalah yang mereka bergabung, berkumpul di atas ittiba dan meninggalkan ibtida, membuat perkara bid'ah dalam agama. Maka seorang yang sunni salafi adalah orang yang menetapi as-sunnah dan jamaah serta meninggalkan bid'ah dan furqah. Wa mithlu hadhihi al-majalis yanbaghi an tatakarram. مثل هذه المجالس ينبغي أن تتكرر لأنه يحتاج إليها كل مسلم، كل مسلم يحتاج إلى مثل هذه المجالس من أجل أن يستفيد ويفيد، من أجل أن يستفيد ويفيد. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على هذه المجالس أشد الحرص. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري معلقة وفي مصنف ابن أبي شيبة موصولا بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لقي أحدا من أصحابه قال له اجلس بنا نؤم ساعة، اجلس بنا نؤم ساعة، أي نقوي إيماننا في هذه الساعة بذكر الله، بمدارسة العلم، بتذكر نعم الله عز وجل. لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أكثر العبد من الأذكار المشروعة والنوافل المشروعة وتلاوة القرآن والقراءة في كتب السنة وكتب العقيدة فلا شك أن إيمانه سيزيد، وكلما غفل عن ذلك نقص إيمانه شيئا فشيئا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا شك أن هذه المجالس تزيد في الإيمان، وهي مجالس تحضرها ملائكة الرحمن. هذه المجالس تحضرها الملائكة، مجالس أهل السنة التي فيها تقرير التوحيد وتقرير السنة والتحذير من الشرك والبدع وكبائر الذنوب والآثام. هذه المجالس تحضرها الملائكة، لأن الملائكة تحب العلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة، يعني سياحين، يلتمسون حلق العلم ومجالس الذكر الحديث. فمجالس أهل السنة تحضرها ملائكة الرحمن في الإدانة الصغرى لأبي عبد الله بن بطة رحمه الله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إمام أهل خراسان في العلم، في السنة، في العقيدة، في الاتباع. عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدع، فإن الله لا ينظر إليه، لا يكون مع صاحب بدع فإن الله لا ينظر إليه. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدع. انتهى كلامه رحمه الله. ويستفاد من هذا الأثر الحث على ملازمة مجالس أهل السنة، لأنها تحضرها الملائكة، وأن من لازم هذه المجالس دل ذلك على صحة معتقده وصدق اتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن من حضر مجالس أهل البدع فإن ذلك يدل على مرض في قلبه قد يصل به إلى النفاق عياذا بالله. ولهذا قال رحمة الله عليه: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدع. ففي هذا التحذير من مجالس أهل البدع والأهواء، وفيه الحث على ملازمة مجالس أهل السنة. وعبد الله بن المبارك إمام ناصح اجتمعت فيه صفات الخير كما قال السلف، وسائر أئمة السنة على هذا يحضون ويحثون على مجالس أهل السنة ويحذرون من مجالس أهل الفسق والضلال والبدع. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan: dan majlis Ahlus Sunnah yang seperti ini hendaknya kita terus ulang, kita terus adakan, karena yang seperti ini sangatlah dibutuhkan oleh setiap muslim agar dia bisa mendapatkan faedah dan memberikan faedah. Dan sungguh para salaf Ridwanullahi alaihim, mereka sangatlah bersemangat untuk menghadiri majlis ilmu, majlisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah disebutkan dalam Sahih Bukhari secara muallaq dan disebutkan secara mausul dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ketika bertemu dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah, marilah duduk dengan kita agar menguatkan iman kita. Itu maknanya adalah di sini untuk menguatkan keimanan dengan bermajlis ilmu serta mengingat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena iman, bagaimana telah kita ketahui bersama, dia itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka apabila seorang hamba dia memperbanyak daripada zikir yang masyru', kemudian perkara nawafil yang masyru', serta membaca Al-Quran, serta membaca kitab-kitab as-sunnah, maka dia akan semakin bertambah keimanan dia. Dan sebaliknya, semakin dia lalai dari hal-hal tersebut, maka akan berkurang imannya sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dia meninggalkan hal-hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya mereka orang-orang mukminun apabila disebutkan nama Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya majlis-majlis yang seperti ini akan menambah keimanan. Karena majlis seperti ini, para malaikat akan menghadirinya. Di mana majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan padanya perkara tauhid dan perkara sunnah, serta memeringatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan perkara bahaya kebid'ahan. Karena malaikat mereka itu menyukai ilmu. Bagaimana hadis dari riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat mereka itu mengelilingi mencari yang tamisuna hilaqaz zikr, yang malaikat mereka mencari halqa-halqa ilmu, halqa-halqa az-zikr. Maka majlis Ahlus Sunnah adalah majlis yang didatangi oleh para malaikat. Telah dikeluarkan dalam Al-Ibanatu Subra dari Abdullah Ibn Mubarak, imam ahli Khurasan, imam dalam permasalahan ilmu, imam dalam permasalahan tauhid, imam dalam permasalahan as-sunnah, imam dalam permasalahan akidah, yang beliau mengatakan, inna allaha wa malaikatahu, inna lillahi malaikatan yatlubuna hilaqa dzikr, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memiliki malaikat yang mencari majlis-majlis az-zikr. Fanzur ma'an yakunu majlisuk, maka lihatlah bersama siapa majlismu, maka lihatlah bersama siapa majlisnya kita ini. La yakunu ma'a sahibi bid'ah, janganlah majlis kita itu bersama dengan ahli bid'ah. Fa inna allaha la yanzuru ilaih, karena sesungguhnya Allah tidaklah melihat dia. Wa alamatun nifaq ayyakum wa yaqud ma'a sahibi bid'ah, dan alamat kemunafikan seseorang adalah yang dimana dia berdiri serta duduknya itu bersama dengan ahlul bid'ah. Maka dari asar yang mulia ini dari Abdullah ibn Mubarak terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-hassu ala majalis ahli sunnah adalah motivasi bagi kita semua untuk menghadiri majlisnya ahli sunnah wal jamaah. Karena majlis ahli sunnah adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikah. Yang kedua adalah barang siapa yang dia menghadiri majlis ahli sunnah, yadullu ala sihhati mu'taqadih, menunjukkan tentang bagaimana akidahnya dia yang benar serta kejujuran dia dalam mengikuti agama ini. Yang ketiga adalah barang siapa yang dia menghadiri majlis ahli bid'ah, maka itu menunjukkan bahwasanya dalam hatinya itu ada penyakit. Yang keempat adalah peringatan keras dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. Dan Imam Ibn Mubarak, beliau telah menggabungkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari perkara kebaikan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, Ibn Mubarak adalah imamun nasih, seorang imam lagi penasihat. وهذه المجالس التي يحرص عليها وعلى ملازمتها فيها فضل عظيم وأجر كبير، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك، الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، لما جلسوا يذكرون الله عز وجل ويثنون عليه ويتذكرون ما أنعم الله عليهم به من الهداية إلى الإسلام والسنة وتذكر النعم، أكرمهم الله عز وجل بأن بالها بهم الملائكة. وهكذا في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر يعني الثاني فاستحيا الله منه، وجد فرجة بجلد، وأما الآخر يعني الثالث فأعرض الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. انتهى من مفتاح دار السعادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. Kemudian Syekh Muhammad bin Mani hafizahullah ta'ala melanjutkan, dan majlis al-sunnah yang seperti ini hendaknya kita bersemangat untuk selalu menetapinya, karena terdapat padanya keutamaan yang besar dan pahala yang banyak. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau itu keluar ke halqah dari para sahabatnya, seraya beliau mengatakan, apa yang menjadikan kalian itu duduk di sini? Para sahabat mereka menjawab, kami duduk di sini untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memujinya atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, dan apa yang Allah telah berikan karunia kepada kita. Rasulullah bertanya lagi, apakah hanya inilah yang menjadikan kalian itu duduk-duduk di sini? Maka para sahabat, demi Allah, kami tidaklah duduk kecuali hanya ini saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidaklah menuduh kalian sedang beberapa tuduhan karena duduknya kalian di sini, akan tetapi telah datang kepadaku Jibril mengkabarkan kepadaku bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbangga di hadapan para malaikat dengan sebab apa yang kalian lakukan di sini. Maka mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan dari nikmat hidayah dan nikmat Islam adalah perkara yang penting bagi kita. Begitu juga dalam Sahihain dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tentang kisahnya tiga orang yang datang kepada Rasulullah. Yang tiga orang tadi, duanya mereka datang kepada Rasulullah dan satunya dia berpaling dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan tentang bagaimana tiga orang tadi yang datang? Adapun yang dia mendekat, maka Allah akan mendekat kepadanya. Dan dia yang malu, maka Allah malu kepadanya. Dan orang yang dia berpaling, maka pun Allah akan berpaling darinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kalau seandainya tidak ada bagi seorang penuntut ilmu kecuali Allah Azza wa Jalla akan mendekat kepadanya dan tidak berpaling darinya, maka cukuplah itu sebagai keutamaan. Asar ini disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah. وثبت عند الإمام الطبراني في الأوسط والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة في المدينة النبوية فوقف عليها ثم قال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا. ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد. ووقف لهم أبو هريرة حتى رجعوا. فقال لهم: ما لكم؟ بعد رجوعهم قال لهم: ما لكم؟ قالوا: قد أتينا المسجد يا أبا هريرة ودخلنا فيه، قد أتينا المسجد ودخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: وما رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، وما رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا العلم هو ميراثه عليه الصلاة والسلام الذي ورثه للأمة، ورث للأمة العلم، لأنه لا صلاح للأمة إلا به، ولا صلاح للأمة إلا به، ولا تمكين للأمة إلا به، ولا فوز للأمة في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، فهو ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا المعنى يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله: العلم ميراث الذي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه. العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه. ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. فلنا الحديث رواية نبوية ولكل محدث بدعة إحداثه. فهذا هو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام، العلم. من آتاه الله العلم فقد آتاه خيرا عظيما، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن بطال رحمه الله، ابن بطال هو أحد شراح صحيح الإمام البخاري، ينقل عنه الحافظ في الفتح كثيرا. قال ابن بطال رحمه الله: وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم. وفيه، يعني في حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه. وإنما ثبت فضله يعني العلم لأنه يقود إلى خشية الله. صدق رحمه الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه. Kemudian Syekh Muhammad bin Malik Habibullah Ta'ala melanjutkan, dan telah datang sebuah hadis dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Awthaq, yang hadis ini juga disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah suatu ketika melewati pasar yang ada di Madinah, itu Madinah Nabawiyah. Ya, kemudian beliau berhenti di pasar tersebut seraya memanggil, wahai para penghuni pasar, sungguh kalian ini sangatlah lemah. Mereka mengatakan, kenapa wahai Abu Hurairah? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi Abu Hurairah mengatakan, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan dalam keadaan kalian masih di sini, tidakkah kalian itu pergi serta mengambil bagian dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka bertanya, di mana itu warisan tersebut wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, di masjid. Maka seketika itu mereka pun keluar dengan bersegera menuju masjid. Maka setelah mereka melihat di masjid, kemudian mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah. Malakum, kenapa kalian? Kemudian mereka mengatakan, kita telah mendatangi masjid dan kita telah masuk padanya dan kita tidaklah melihat sesuatu apapun. Abu Hurairah mengatakan, apakah kalian melihat sesuatu di sana? Mereka menjawab, kami tidaklah melihat kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran, melakukan salat, serta bermajlis yang membicarakan tentang al-halal dan haram. Maka Abu Hurairah menjawab, wahai hakum, sungguh celaka kalian. Itulah warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisannya Nabi kalian. Itu al-ilmu. Maka tidaklah baik suatu umat kecuali dengan ilmu. Tidaklah bahagia suatu umat kecuali dengan ilmu. Di semua hal ini, kebaikannya adalah kembali kepada ilmu. Dan itu adalah warisannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkan secara makna seperti ini, sebuah bait syair yang dikatakan oleh Ibnu Wazir al-Yamani, yang beliau mengatakan, al-ilmu miratun nabi kada ata fi an-nafs hum murratuh wal ulama hum murratuh. Al-ilmu miratun nabi, ilmu itu adalah warisan nabi sebagaimana telah datang dalam nafs dan ulama mereka adalah pewaris dari para pewaris dari warisannya Nabi. هل كتبتم شيئا من أسرعكم كتابة siapa yang paling cepat tulisnya apa kalian dalam tulis tadi baik syairnya انتصاف طالب العلم أن يكون سريع الكتابة termasuk dari sifatnya penuntut ilmu adalah cepat dalam menulis خيرا إن شاء الله العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث رواية نبوية ولكل محدث بدعة إحداث نسمع منكم إن شاء الله هذه الأبيات بعد جلسة الاستراحة نسمع من بعضكم نعم kemudian juga disebutkan dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam permasalahan agama. Ibnu Battal rahimahullah, salah seorang penyarah Sahih Bukhari, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar sering menukil dari Ibnu Battal rahimahullah. Beliau mengatakan dalam hadis ini, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Terdapat padanya keutamaan menuntut ilmu agama di atas segala bidang ilmu. Dan sesungguhnya kenapa keutamaan ini? Karena dia itu mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah serta senantiasa untuk dia mendorong untuk selalu taat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? وقد عرف السلف رضوان الله عليهم قدر هذه المجالس وفضلها وأهميتها وأنها من أقوى الأسباب التي تعين على الثبات على الحق هذه المجالس من أقوى الأسباب التي تعين على الثبات على الحق وإحياء القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب فبادروا إلى هذه المجالس ولازموها بل تركوا من أجلها الأوطان والديار وارحلوا إلى الأقطار من أجل هذه المجالس وأن يحضروا في مجالس أهل السنة وعند علماء أهل السنة من أجل ذلك تركوا ديارهم وأوطانهم فهذا الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن منده رحمه الله محدث الإسلام وأحد الأئمة الأعلام أبو عبد الله ابن منده محدث الإسلام وأحد الأئمة الأعلام رحل في طلب العلم وعمره 20 سنة وعاد وعمره 65 سنة رحل في طلب العلم وعمره 20 سنة وعاد من رحلته وعمره 65 سنة وكانت رحلته 45 سنة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لم أعلم أحدا كان أوسع رحلة ولا أكثر حديثا منه. انتهى من السياق. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لم أعلم أحدا كان أكثر رحلة أوسع رحلة ولا أكثر حديثا منه. وهذا جرير بن حازم من ثقات المحدثين، يقول كما في تهذيب الكمال: جلست إلى الحسن 7 سنين. من الحسن؟ جلست إلى الحسن 7 سنين. من الحسن؟ ها؟ حسن البصري. نعم حسن. جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منها يوما واحدا. انظر كم جلس في مجلس هذا الإمام ملازما لمجلسه. يقول: جلست في مجلس الحسن 7 سنين في مجلس هذا الإمام السلفي وهو الحسن البصري رحمه الله. لازمه 7 سنين يتعلم منه العلم والأدب والسنة. بعض الطلاب اليوم ربما يتعلم 5 أشهر أو سنة فإذا به يرى نفسه شيئا، وربما ينسى الفضل لمن علمه العلم والسنة. بعضهم ربما يدرس 5 أشهر أو سنة ثم يرى نفسه شيئا وينسى الفضل لأهله. وهذا مكث 7 سنين يلازم مجلس الحسن علما وأدبا وفقها وسنة وآدابا وأخلاقا، يتعلم منه السمت كما قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يعني كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم، لأنه إنما يستفاد من هذه المجالس، مجالس أهل السنة بأمرين. يستفاد من مجالس أهل السنة بأمرين: الأول العمل بما تسمع من العلم والآثار والسنن. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثمرة العلم العمل. والأمر الثاني ملازمة الأدب. هذا من أعظم ما يعين على الاستفادة من العلم. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية، يقول الحافظ العراقي في ألفية الحديث: واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله ولا تثاقل. واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله ولا تثاقل. واعمل بما تسمع من الفضائل، يعني اعمل بالعلم، لأن العمل بالعلم من أقوى الوسائل لتثبيته. ولهذا ذكر أهل العلم أن الذي يسمع العلم ولا يعمل به ينسى، الذي يسمع العلم ولا يعمل به ينسى، ولكن إذا عمل به ثبت. إذا عمل بالعلم ثبت. ولهذا كان السلف يقولون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كلما قرأ حديثا بادر إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث. إذن العمل بالعلم، والأمر الثاني ملازمة الأدب، والشيخ بجله يعني وقره واحترمه وأكرمه، لا بد من ذلك إذا أردت الاستفادة من العلم. هذا هو طريق الاستفادة من العلم، ملازمة الأدب. ذكر أهل العلم أن تحلي طالب العلم بالأدب وحسن الأخلاق أكبر معين بعد الله عز وجل على استفادته من العلم ومن المعلم. اكتب هذا واحفظه. ذكر أهل العلم أن تحلي طالب العلم بالأدب وحسن الخلق أكبر معين بعد الله عز وجل على استفادته من العلم ومن المعلم. إلزموا الأدب يا شباب الإسلام ويا شباب السنة. بعض الشباب في المسجد ربما تسمع أصواتهم بالضحك إلى خارج المسجد. أين الوقار؟ أين السكينة؟ أين أدب العلم؟ هم في المسجد وأصواتهم تسمع إلى خارج المسجد. ما كان السلف هكذا الذين يطلبون العلم. قال الإمام مالك رحمه الله كما ثبت عنه في جامع بيان العلم وفضله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. تريد الاستفادة، تريد التحصيل، تريد الحفظ، تريد العمل، كل ذلك يحتاج إلى ملازمة الأدب. فلا بد من هذين الأمرين للاستفادة من مجالس العلم. Kemudian Syekh Muhammad Mari hafizahullah ta'ala melanjutkan, dan sungguh para salaf ridwanullahi alaihim, mereka mengetahui bagaimana kadarnya majlis ahli sunnati wal jamaah dan pentingnya hal tersebut, karena hal tersebut termasuk sebab yang dimana akan menguatkan iman, menguatkan hati kita, yang termasuk sebab juga menguatkan kita untuk kokoh dan tegar di atas jalan kebenaran, serta menghidupkan hati kita juga. Qala Allah Azza wa Jalla, ala bidhikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Maka bersegeralah untuk menghadiri majlis-majlis ahli sunnati wal jamaah, dan tetapilah majlis-majlis tersebut. Kalau perlu rihlah keluar dari kota tempat tinggal kita, dari tempat tanah kelahiran kita, untuk mencari ilmu di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan para ulama rahimahumullah, mereka rela meninggalkan tempat tinggal mereka demi untuk rihlah mencari ilmu. Disebutkan Imam Abu Abdullah Ibn Mandah, dan salah seorang dari muhadditsul Islam dan a'immatul a'lam, bahwasanya beliau itu pernah pergi rehlah menuntut ilmu. Beliau pergi dalam keadaan umur beliau masih 20 tahun. Dan ketika beliau kembali dari rehlah menuntut ilmu, dalam keadaan umur beliau itu sudah 65 tahun. Maka rehlahnya beliau itu selama 45 tahun. Imam Az-Zahabi mengomentari tentang kisah ini, aku tidaklah melihat, aku tidaklah mengetahui seorang pun yang lebih lama rihlahnya dan paling banyak hadisnya daripada beliau, yaitu Abu Abdullah Ibn Mandah. Dan lihatlah ini juga, Ibnu Jarir, Jarir Ibn Hazm, yang termasuk dari Siqatul Muhaddithin, Abu Nadr Al-Azdi, rahimahullah, yang beliau mengatakan, aku bermujalasah dengan Hasan, itu Hasan Al-Basri rahimahullah, selama 7 tahun. Yang dimana aku tidaklah pernah absen satu hari pun ketika bermajlis dengan Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka keadaan para salaf sangatlah jauh dengan kita. Kita dapati sebagian tulab yang mereka belajar menuntut ilmu 5 bulan, ada yang 1 tahun, maka seakan-akan dia itu sudah menguasai ilmu, merasa menguasai ilmu, dan melupakan keutamaan yang pernah diberikan oleh muallimnya, dan melupakan gurunya, atau bahkan melecehkan gurunya. Maka hendaknya kita semua hendaknya mempelajari adab serta menetapi adab yang benar. Sebagaimana Ibnu Sirin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya para salaf dulu mereka itu mempelajari adab itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Maka kita bisa mengambil faedah dari majlisnya Ahlus Sunnah itu dengan 2 perkara. Yang pertama adalah al-amalu bima yasmah, mengamalkan dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita dengarkan dari majlisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari ilmu, dari asar, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mengerjakan apa yang telah diberikan nasihat kepada mereka, maka niscaya itu lebih bagus bagi mereka. Wa syadda tathbita, dan akan semakin menambah kekokohan. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan niscaya kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami itu pahala yang banyak. Wa la'atainahum siratan mustaqima, dan niscaya kami juga akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan yang kedua, dari perkara 2 perkara tadi adalah mulazamatul adab, menetapi adab. Naam, seseorang hendaknya menetapi adab. Disebutkan Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah dalam Alfiyatul Hadis, dalam kitabnya Alfiyatul Hadis, yang beliau mengatakan dalam bait syairnya, wa'lam wa'mal bima tasma' fil fadaili wasyaikha bajjilhu wala tatasaqali wala tatasaqali. Kita ulangi bait syair dari Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, diusahakan dihafalkan juga. Wa'mal bima tasma' fil fadaili, amalkanlah apa yang engkau dengar dari perkara-perkara keutamaan. Wasyaikha bajjilhu, dan muliakanlah syekhmu, muliakanlah gurumu. Wala tathaqali, wala tathaqali makna annahu man tathaqala an hadzal amr fala yasluh an yakun talibin, man tathaqala an hadzal amr an mulazamat al adab fala yasluh an yakun talib ilmin. Nah, dan mana tathaqali di sini, maka barang siapa yang dia merasa berat untuk melakukan pemuliaan terhadap gurunya serta mengamalkan apa yang dia dengar dari ilmu dan asar dan sunnah, maka dia tidaklah pantas disebut dengan seorang penuntut ilmu. Dan mengamalkan ilmu termasuk sebab wasail. Ini aku ada wasail. Dan amal dengan ilmu termasuk sebab yang paling besar untuk seseorang mendapatkan ilmu. Maka seseorang yang dia mendengarkan ilmu akan tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia akan berat untuk mendapatkan ilmu. Dan sungguh para salafun salih ridwanullahi alaihim, mereka itu menjalankan secara berbarengan antara al-ilmu dan amal. Disebutkan di antara mereka mengatakan, kunna nasta'in ala hifzil hadith bil amal bih. Kita ini meminta pertolongan untuk bisa menghafalkan hadith itu dengan mengamalkannya. Dan asar ini, kunna nasta'inu ala hifzil hadith bil amal bih, telah dinukilkan lebih dari satu salaf tentang asar seperti ini. Jadi hadis di bawah ini fatwa qulun qala salaf. Jadi jika kan qalahu ghayra akthar min wahid. Nah. Maka oleh karena itu Hasyim mengatakan qala salaf. Karena apa? Karena yang mengatakan ini bukan hanya satu saja, akan lebih dari satu salaf. Dan mana tadi wasyaikha bajilhu, yaitu hendaknya kita memuliakan guru kita, menghormati guru kita, dan itu harus, dan itu harus. Maka bagi barang siapa yang ingin mengambil istifadah dari ilmu yang dia dengar, maka hendaklah dia itu menetapi adab, mempunyai adab dengan gurunya. Dan disebutkan oleh ahli ilmi, menghiasi seseorang dia dengan adab itu apa? Adalah perkara yang paling besar setelah Allah Azza wa Jalla bagi seorang talibul ilmi. Ayo, kita ulangi lagi. Yaitu sebagian ahli ilmi menyebutkan berhias dengan adab bagi seorang penuntut ilmu dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu termasuk sebab yang paling besar. Sesuatu yang paling besar yang menolong dan memberikan kemudahan bagi seorang talibul ilmi untuk istifadah dengan ilmunya, bisa mendapatkan faedah dari ilmunya dan dari muallimnya, dari gurunya. Maka dua perkara ini, yaitu al-adab dan husnul khuluq, itu perkara yang paling besar yang membantu seseorang bisa mengambil istifadah dari ilmu dan dari gurunya. Dan perkara yang sangat menyedihkan adalah sebagian asyabab, sebagian anak-anak muda, mereka ketawanya, suara ketawanya itu sampai terdengar dari luar masjid. Sesungguh para salaf, mereka tidaklah melakukan hal yang seperti ini. Tertawa sampai yang di luar masjid terdengar suaranya ketika mereka tertawa dalam masjid. Disebutkan oleh Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, sebagaimana disebutkan asar ini dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya hak bagi seorang penuntut ilmu untuk dia itu memiliki sikap tenang, memiliki sikap tenang, sakinah dan khasyah kepada Allah, wattaba'a azara man mimman qablah, serta mengikuti asar-asar para salaf, yaitu mengikuti asar-asar orang-orang sebelum dia. Maka oleh karena itulah, bagi seseorang ingin istifadah terhadap ilmunya, maka hendaklah dia itu sangat perlu untuk menetapi adab. Wal aslu fi hadha al-bab fi wujubi al-muhafazati 'ala al-adab al-syar'iyyah. الأصل في هذا الباب ما ثبت في مسند الحميدي ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ليس منا, هذا اللفظ يدل على الوجوب, وجوب رحمة الصغير ووجوب توقير الكبير من أهل العلم ومن كبار السن من أهل السنة ومن أهل العلم. فأهل السنة ينبغي أن يكونوا من أشد الناس تمسكا بالسنة علما وأدبا وأخلاقا وسلوكا، فهم يقتدون بنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. والشدة والغلوة إنما تكون على من يستحقها من أهل الأهواء والنفاق والضلال، هذه التي قال الله فيها لنبيه واغلظ عليهم، يعني على أهل النفاق والشرك والضلال مطلوب الغلظ عليهم. أما أهل السنة فيما بينهم فيجب أن يكونوا في غاية من التراحم وفي غاية من المودة وفي غاية من الاتحاد وفي غاية من التعاون، كما أمرهم الله عز وجل بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن أهل سنة وجماعة، أهل سنة وأهل جماعة. أهل السنة لا لنا نتمسك بالسنة، وجماعة لا لنا نجتمع عليها. ولهذا جعل الله عز وجل لأهل الحق علامة وجعل لأهل الباطل علامة. علامة أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة، وعلامة أهل الباطل أنهم أهل بدعة وفرقة. علامة أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة، وعلامة أهل الباطل أنهم أهل بدعة وفرقة. فلنحذر من ذلك، نحذر أن نسلك سبيل أهل الضلال، نحذر من الاختلاف والتفرق، ونجتمع على الحق وعلى السنة، ونكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. نكون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الواجب على أهل السنة، هذا هو الواجب. نحرص على الاجتماع على الحق، نحرص على تأليف القلوب، نحرص على نصرة السنة، نحرص على التعاون على البر والتقوى. الهجر الدائم المستمر إنما يكون لأهل البدع، والتحذير الدائم المستمر إنما يكون من أهل الأهواء. أما أهل السنة فالأصل بينهم التواصل والزيارات والمودة والمحبة، ومن أخطأ منهم قومناه بالسنة، من أخطأ منهم قومناه بالسنة. الدين النصيحة، نبين له الخطأ حتى يرجع إلى الحق وإلى السنة. عبيد الله بن الحسن العنبري كما في تاريخ بغداد وقع في زلة ومن أهل السنة، فبين له الحق، قال أرجع إلى الحق وأنا صاغر، لأن أكون ذلبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في السنة. السني لا يصر على الخطأ، السني لا يصر على مخالفة السنة. وقعت في خطأ، ومن يسلم من الخطأ يجب أن ترجع إلى الحق. إذا بين لك ترجع إلى السنة، كان السلف رجاعين إلى الحق متى تبين لهم. فكلنا نمشي خلف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian Syekh Hamidahullah Ta'ala melanjutkan, dan asal pokok daripada menetapi adab adalah apa yang ditunjukkan dalam Musnad Al-Humaydi, begitu juga dalam Al-Mustadrak Lil-Hakim dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukanlah termasuk dari golongan kami yang dia tidaklah mengasihi sayangi orang-orang yang kecil dari kita. Wa ya'rif haqqa kabirat aqqa kabirina, dan dia tidaklah mengetahui tentang haknya orang besar di antara kita. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya rahmah, kasih sayang, itu asalnya diberikan kepada anak kecil, kepada orang-orang yang lebih muda, dan penghormatan bagi orang yang lebih besar. Dan hanya kita sebagai ahlu sunnah menjadi orang yang paling terdepan dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka keras, kemudian tegas, itu juga pada tempatnya, yaitu tegas kepada ahlul kufri wan nifaq. Sebagaimana firman Allah azza wajalla, waghlud alaihim ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim, yaitu keras terhadap orang-orang munafik, orang-orang kufar. Adapun di antara ahlu sunnah, maka hendaknya kita mendahulukan sikap lemah lembut, kasih sayang di antara saudara kita. Dan hendaknya kita juga di antara ahlu sunnah, hendaknya saling ta'awun, alal birri wa taqwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan bertawunlah kalian di atas al-birri wa taqwa. Maka ahlu sunnah, dikatakan ahlu sunnah ketika mereka berpegang teguh dengan as-sunnah, dan dikatakan jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Dan perlu kita ketahui juga bersama bahwasanya ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, itu memiliki tanda-tanda alamat. Di antara yang mereka adalah annahum ahlus sunnati wal jamaah. Di antara tanda ahlul haq, mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Adapun alamatnya ahlul bidah, mereka itu adalah ahlul bidah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan furqah. Maka hendaknya kita berhati-hati dari mengikuti jalan-jalannya orang-orang ahlul bidah wa dhalal. Dan kita juga bersatu di atas kebenaran dan as-sunnah. Bagaimana apa yang dikabarkan Rasulullah? Dan kita seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka inilah wajib bagi kita, terutama di antara as-sunnah, saling menguatkan satu dengan lainnya seperti bangunan. Dan kita juga bersemangat untuk menolong kebenaran, menolong as-sunnah, dan berhati-hati dari segala bentuk perpecahan dan perkara kebid'ahan. Maka apabila kita melihat saudara kita terjatuh kepada zallah, maka hendaknya kita jelaskan kepadanya kebenaran serta menasihatinya. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, li'an akuna zanaban fil haq ahabbu ilayya ayakuna ra'san fil ba'dil. Itu sebagian Al-Hariri rahimahullah. Alhamdulillah bin Hasan Hanbali. Al-Ambari rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tarikh Baghdad, li'an akuna zanaban fil haq, seandainya aku ini menjadi pengekor dalam kebenaran, lebih aku sukai daripada aku menjadi tokoh pada kesesatan. Maka sunni, dia tidaklah gembira dengan suatu kesalahan. Akan tetapi ada yang salah, dibenarkan. Yang salah, dijelaskan kesalahannya, kemudian kembali kepada kebenaran. Dan hanya kita semua itu bagaimana apa yang diinginkan dan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas jamaah. وما من شك أن السني يفرح بالسني والسلفي يفرح بالسلفي لكونهم على سنة وعلى جماعة. فهذا الإمام سفيان بن عيينة يكتب إلى وكيع بن الجراح وهو بالكوفة، سفيان بالحجاز ووكيع بالكوفة في بلاد العراق، كتب إليه سفيان يقول: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. انظر لماذا يأنس به وهو بالكوفة، هو بالكوفة وكيع وسفيان بن عيينة بالحجاز، سفيان يقول: إني لآنس بك وأنت بالكوفة، لأنهم أهل السنة والجماعة، منهجهم واحد، طريقتهم واحدة، عقيدتهم واحدة. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول كما في سير أعلام النبلاء: إني لأرى الرجل يخي شيئا من السنة فأفرح به، إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. فلا بد أن يفرح السني بأخيه وأن يكون عونا له على نصر الحق ونصر السنة ونصر المعتقد السلفي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، سنشد عضدك بأخيك. ويجب على السني أن يحب لأخيه السني من الخير والاستقامة والثبات على السنة، والتميز عن أهل البدع ما يحب لنفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن أخوة على السنة، نحافظ على هذه النعمة ولنحذر كل الحذر من أسباب الخلاف والفرقة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وأحسن من هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم بسند حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلنحرص على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة، وهو الاجتماع على الحق والهدى ونبذ الفرقة. Kemudian Syekh Muhammad Mani Habibullah Ta'ala melanjutkan: maka hendaknya seorang sunni dia senang dengan adanya sunni, seorang salafi suka dengan adanya salafi. Sufyan yang beliau ada di Hijaz menuliskan kepada Waqi' Ibn al-Jarrah yang ada di Iraq. إني لآنس بك وأنا بالكوفة وأنت بالكوفة. Sungguh aku ini senantiasa saling menguatkan dengan dirimu dalam keadaan aku itu, dalam keadaan engkau itu di Kufa, dalam keadaan engkau di Kufa. Maka dengan والإمام أحمد رحمه الله تعالى mengatakan sebagaimana dalam siar أعلام النبلاء bahwasanya beliau mengatakan sungguh aku ini ketika melihat seseorang yang dia menghidupkan sunnah, aku itu bergembira dengan hal tersebut. Maka hendaknya kita ini menjadi penolong bagi saudara kita. Jadi penolong saudara kita. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ala, haddatsana Abu Usamah, An Abi Burdah, An Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, wa syabbata baina asabih, kemudian Rasulullah mengeratkan di antara jari jemarinya. Maka hendaklah kita saling tolong menolong dengan saudara kita dimanapun berada. Kalau Allah Subhanahu wa taala, "Sanashuddu 'adudaka bi akhika," dan kami akan menguatkan kamu dengan saudara-saudaramu. Dan hendaknya kita juga saling mencintai kepada saudara kita yang mukmin. Naam, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musaddad, قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه فوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم إلا ثلاثة أرام دريك لن تبر إيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kita ini ukhuwah, kita ini ukhuwah, kita ini saudara fillah. Kita saudara dalam satu agama, satu manhaj, satu akidah. Dan hanya kita juga menjaga nikmat ukhuwah, nikmat sunnah di sini. Dan mentahdir, memberingatkan keras dari segala bentuk perkara yang bisa menyebabkan perpecahan. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam akidah At-Tahawiyah, beliau rahimahullah mengatakan, wa nara jama'ata haqqan wa thawaba. Dan kami memandang bahwasanya jamaah, perkara jamaah adalah hak dan benar. Wal furqah zaygan wa azaba. Dan furqah, perpecahan, itu adalah penyelewengan dan azab. Dan yang lebih bagus dari hal ini semua adalah apa yang ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Begitu juga Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab." Jama'ah adalah rahmah, wal furqah 'adzab. Dan perpecahan itu adalah azab. Maka hendaklah kita berpegang teguh pada pokok dari pokok al-sunnah yang utama ini. Dan hendaknya kita juga bersatu di atas al-haq was sunnah. وملازمة مجالس أهل السنة والبعد عن مجالس أهل البدع من أعظم الأسباب التي تثبت المرء على المنهج الحق، وبهذا يحصل التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، تميز عن مجالس أهل البدع وملازمة مجالس أهل السنة من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على السنة والحق. لقد جاء في الإدامة عن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله أنه قال، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وهذا الأثر عظيم، أثر عمرو بن قيس الملائي في الإبانة وقد جاء عن الإمام أحمد في الأدب الشرعي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فارجل، يعني ارجو له الخير. إذا نشأ كما قال أهل العلم مع أهل السنة فهذا يرجى له أن يستمر على هذا الخير، والغالب أن يستمر على هذا الخير، يستمر على السنة ويستمر على طلب العلم ويستمر على التوحيد. وإذا نشأ مع أهل البدع والأهواء فالغالب أن يستمر على هذا، لأن نشأ على البدع الغالب أن يستمر على البدع وعلى المعتقد الفاسد والمنهج الفاسد. ولذلك قال: وإذا رأيته مع أهل الأهواء فأثمن، فإن الشاب على أول نشوئه. هذا الأثر فيه الحث على ملازمة أهل السنة ومجالس أهل السنة وطلب العلم عند أهل السنة، وعلى طالب العلم الذي وفقه الله لطلب العلم عند أهل السنة أن يحمد الله كثيرا وأن يشكر الله كثيرا، لأنه نشأ على المعتقد الصحيح. علماء كبار وقعوا في التأويلات، قال بعض العلماء بسبب أنهم لم يجدوا من ينشئهم على المعتقد الصحيح، ما وجدوا من ينشئهم على معتقد أهل السنة، فنشأوا على التأويلات على مذهب الأشاعرة. فأنت يا أخي احمد الله أن الله وفقك لطلب العلم في مركز من مراكز السنة، في أي من مراكز السنة التي تنهج نهج السلف ونهج أهل السنة، تنشأ على المعتقد الصحيح على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما الذي ينشأ الذي ينشأ على البدعة ويلازم مجالس أهل البدع فإن حاله سيكون كما قال ذلكم القائل من رؤوس أهل الإخوان أهل البدع، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتى ببابك أشكو البرح من سقمي، لتعلم الفرق بين مجالس أهل السنة ومجالس أهل البدع. أهل السنة يقررون التوحيد في مجالسهم، وأهل البدع والضلال يقررون البدعة في مجالسهم. هذا يوسف مصطفى السباعي، هذا كان منظرا للحزبيين في بلاد الشام، وصل إلى المدينة واقترب من الحجرة النبوية يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، يقول: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يعني يشكو الآلام والأمراض والشدائد، فيشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. فانظر إلى الفرق بين من تربى عند أهل السنة وعلى المعتقد السلفي وبين من تربى في أحضان المتحزبة وأهل البدع. السلفي لا يمكن أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه، لأنه يعلم يقينا أن الشفاء بيد الله وحده، وأن الله وحده هو الشافي وهو المعافي. فعليك بملازمة مجالس أهل السنة واحذر من مجالس أهل البدع. قال العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام: ترك مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة، ترك مجالس أهل البدع هو الطريق إلى السنة. Kemudian Syekh Muhammad bin Ma'li hafizahullah ta'ala melanjutkan dan menetapi majlisnya Ahlus Sunnah serta menjauhi majlisnya Ahlul Bid'ah, termasuk dari sebab yang dimana seseorang akan kokoh dan tegar di atas manhaj salaf. Maka dengan hal ini akan terwujudkan namanya tamayyuz, membedakan diri dari majliknya ahlul bid'ah. Inilah yang membedakan antara majliknya ahlul bid'ah dan majliknya ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam Al-Ibanah li Ibn Battah dari Amr Ibn Qais Al-Mula'i. Amr Ibn Qais Al-Mula'i yang beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang pemuda, dari awal dia itu bersama dengan ahlus sunnah farjuh, maka banyaklah berharap engkau darinya. Berharap dia di atas akidah manhaj yang benar. Dan apabila engkau melihat seseorang dia itu dari awalnya bersama dengan ahlul bid'ah, bai'at min, maka berputus asalah engkau darinya. Karena seorang pemuda itu bersama dengan siapa dia awal pertama kali tumbuh dalam belajar dan mengenal akidah. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, yang dimana Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa mendapati majlis-majlis ahli sunnah wal jamaah, yang dimana majlis ahli sunnah mengajarkan pada majlis tersebut akidah yang benar, manhaj yang benar. Dan disebutkan kenapa para ulama ultibar mereka bisa terjatuh dalam permasalahan takwil, itu dikarenakan sebabnya adalah tidak adanya orang yang mengajarkan kepada mereka itu manhaj ahli sunnah. Maka apabila seorang dia tumbuh di majlisnya ahli bid'ah, maka dia akan terjatuh dalam banyak kesalahan. Salah seorang dari dai yang dari negeri Syam, yang dia ini adalah tokohnya, debatnya orang untuk Hizbiyun, yang ketika dia pergi ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya sayyidi ya habiballah, wahai tuanku, wahai kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala, jitu ila a'tabi babika ashkur barak, jitu ila babika ashkur, jitu ila a'tabi babika, jitu ila a'tabi babika, a'tabi babika ashkur barak min saqamu. Jadi mana aku datang ke pintumu, pintu dari makamnya, untuk mengadukan tentang kesembuhan penyakitku. Maka lihatlah ini orang yang terdidik dari orang-orang ahlul bid'ah, dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, meminta kesembuhan kepada Nabi SAW. Maka seorang sunni salafi tidaklah mungkin dia itu meminta kesembuhan dari selain Allah, meminta kesembuhan dari selain Allah. Karena seorang salafi dia meminta kesembuhan itu hanyalah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin, yang apabila aku sakit maka dialah yang akan menyembuhkanku. Dan sebagaimana hadis, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Dan sebuah hadis disebutkan, engkau adalah asy-syafi yang maha menyembuhkan, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Maka dari sini seorang salafi dia tidaklah mungkin untuk meminta kesembuhan kepada selain Allah. Maka ini termasuk dari jeleknya seseorang terdidik di orang-orang ahli bid'ah wa dhalal. Disebutkan oleh Imam Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan, tarku majalisi ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Meninggalkan majlisnya ahli bid'ah itu adalah jalannya menuju sunnah. Tarku majalisi ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Meninggalkan majlisnya ahli bid'ah itu adalah jalannya itu adalah jalan yang menuju as-sunnah. وهكذا إذا أراد المسلم السلامة لدينه وعقيدته ومنهجه فليبتعد عن مساجد أهل البدع، فليبتعد عن مساجد أهل البدع. فهؤلاء المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بنوا مسجدا خاصا بهم، ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه. المنافقون بنوا مسجدا خاصا ومسجد الضراب، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنهى الله عز وجل نبيه أن يصلي في مسجد الضراب، وأمر نبيه والصحابة أن يتميزوا عن أهل النفاق والبدعة وأن يصلوا في المسجد النبوي الذي أسس على التقوى أي على التوحيد والسنة من أول يوم. مسجد النبوي أسس على التقوى، ومسجد قباء كذلك أسس على التقوى، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. هذا من أجل أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل، وأهل التوحيد والسنة عن أهل الشرك والبدعة والنفاق. يكون لهم مساجد خاصة بهم يقررون فيها التوحيد والسنة ويدعون إلى الله عز وجل كما شرع وكما أراد. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, maka apabila seorang muslim menginginkan keselamatan dalam manhaj dan akidahnya, maka hendaknya dia menjauhkan diri dari majlisnya ahli bidah. Bagaimana orang-orang munafikun yang mereka dulunya membangun masjid yang khusus bagi mereka, yang kemudian mereka meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah salat di situ. Yang ini adalah Masjidul Dirar, yang dimana Allah Azza wa Jalla turunkan ayat la taqum fihi abada. Janganlah sekali-kali engkau itu menegakkan di situ. La masjidun ustisa ala taqwa min awal yawmin ahaku an taquma fih. Maka sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal berdirinya itu lebih berhak untuk ditegakkan. Itu Masjid An-Nabawi, Masjid Quba adalah masjid yang di atas takwa mereka di awal dibangunnya. Maka dari sinilah menunjukkan tentang tamayyuz dari majlisnya ahlul bidah, majlisnya dari ahlul dalal. Maka dari sinilah ini menunjukkan tentang tamayyuz antara majlisnya ahlul bidah dan ahlus sunnah wal jamaah. إن شاء الله نأخذ بقية الوقت، نأخذ راحة للوضوء والاستعداد ونتواصل بالشيخ إن شاء الله حتى بعد ربع ساعة إن شاء الله. كل راحة إن شاء الله. Kemudian setelah ini kita mengambil waktu istirahat, فإن شاء الله kita mengambil waktu setengah 15 menit إن شاء الله تعالى. Kemudian kita إن شاء الله akan menghubungkan muhadarah atau kalimah dari Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri, hafizahullah ta'ala.